الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحابته وآل بيته وعلى كل من اقتفى أثره وسار على سنته إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم في اللقاء الثالث من الكلام على علم الحديث أو على مصطلح الحديث. وكنا قد تناولنا في اللقاءات السابقة معرفة يعني بسيطة عن الحديث الصحيح والحديث الحسن، وذكرنا أن هناك ميزان اتفق عليه العلماء في قبول الحديث أو في رده، وجعلوا له كم شرط؟ خمس شروط. نعم، هذه الشروط هي الميزان الذي يزن عليه المحدثون حديثا، إما أن يقبل أو أن يرد. الشروط دي، الشروط الخمسة اللي احنا ذكرناها قبل كده، اللي هي، بس خلي بالك احنا بنتكلم كده في اعلى الدرجات، اللي هي الحديث الصحيح يعني، اتصال السند، ويعنى باتصال السند، معنى اتصال السند يعني ايه؟ احنا مش عايزين بس قوالب كده، يعني كلام يحفظ بدون ايه يعني وعي، لا يعني محتاجين ان احنا بنقول ان احنا بنتكلم بتبسيط وتسليم، فما فيش تعقيد. اللي حاسس ان فيه صعوبه ولا حاجه، أول حاجة اتصال السند، وهي كما قلنا قبل ذلك أنها اتصال السند. معنى اتصاله هو إيه؟ نعم، طيب، هو حمل الحديث من الشيخ ثم يؤديه إلى من؟ يدي لأي حد بقى، إما أن يكون قرينا له أو تلميذ له أو إلى آخره، بصيغة من صيغ التحمل، يعني هو بياخد بشيل بطريقة ويؤدي إلى من بعده إيه بطريقة. اتصال الإسناد الثاني، الشرط الثاني أن يكون الراوي، احنا خلاص احنا اتكلمنا في السلسله، احنا ذكرنا قبل ذلك السلسله بتاعتنا دي، بتاعت النجفه ولا بتاعت المروحه، السلسله دي لو لم تكن متصله، الحلقات بتاعتها كلها متصله في بعضها، ما كانتش تشيل حاجه، صح؟ ما تتحملش ان هي تشيل نجفه، تشيل المروحه، ولا تشيل اي شيء. وكذلك لو كانت الحلقات بتاعتها دي في حلقه من الحلقات ضعيفه، صديه، بيحكوا علينا وحطوا حلقه بلاستيك، لن تتحمل هذا الايه؟ الحمل الذي سيعلق به. يبقى خلاص احنا اشترطنا اول شرط ان تبقى السلسله بتاعتنا متصله. لكن في شروط في كل حلقه من الحلقات دي، وكل راوي من الرواه له شروط. يبقى من شروط الراوي ان يكون ايه؟ بعد اتصال السند ان يكون عدلا، ومعنى العداله ان يكون ايه؟ نعم. هو احنا بنقول يعني بالمعنى البلدي كده، ان يكون صالحا في نفسه، رجل صالح معروف عنه الصلاح والدين، وبعدين يعني لا يعمل اعمالا تقدح في مروءته، ما يعملش ما ينفعش ابدا ان يكون راوي من رواة الحديث، رجل من اهل الحديث يروي الحديث ويعلم الحديث، وبعدين يخرج من المسجد كده بعد ما كان قاعد وقدام المشايخ ومش عارف ايه الكلام ده، ليه راح مصفر يا فلان تعالى ومش عارف. هذا الكلام ايه؟ يقدح في مروءته. وقص على كده حاجات كتير قوي. فاحنا بنقول ان يكون عدلا، لكن خلي بالك ان العداله دي احنا قلنا في الاول ان هي ايه؟ سلامته في دينه، ان هو يكون صالح في نفسه. والصلاح في نفسه دوت ممكن رجل تلاقيه عنده يعني عنده ورع وعنده زهد وعنده وعنده وعنده، غير انه ايه؟ غير من اهل، يعني ليس من اهل الحديث. إما أن يكون طعنا في دينه، إزاي ده أنت بتقول إن هو عنده ورع وعنده وعنده وعنده؟ ما هو ممكن يبقى في طعن في دينه مع هذه الأمور. إزاي؟ أن يكون المنهج الذي ينتهجه غير المنهج الإيه؟ السليم. كما يعني من بعض الرواة يكون مثلا على سبيل المثال عنده إيه؟ تشيع أو رافضي كما يعني روى بعض الرواه وقالوا عن فلان أنه رافضي خبيث. هو قد يكون في ظاهره راجل بيصلي معاك في المسجد ومش عارف إيه، أو هو بيصلي وله سمات، قد تكون هذه السمات والعلامات علامات ظاهرة تدل على الصلاة غير أنه إيه ليس مستقيما على دينه. ماشي؟ طيب، أن يكون عدلا صالحا في نفسه، وكذلك لا يرتكب المنكرات، يجتنب الكبائر كما في بعض التعريفات، يجتنب الكبائر ويترفع عن الصغائر. طيب، الشرط الثالث وهو الضبط، الضبط يعني الضبط اللي هو الحفظ. قد يكون الرجل الراوي بتاعنا دوت رجل يعني صالح في نفسه، رجل دين عنده دين بكاء رقيق القلب إلى آخره، ماشي، ومع ذلك لم يجتنب خارم من خوارم المروءة، يعني لا يعرف عنه أنه إيه يعني سليم المروءة، ومع ذلك يترك حديث، بل وقد يقدح فيه، لكن القدح دوت لا من قبل الدين ولكن من قبل إيه الحفظ. ولذلك يعني كلمة الإمام مالك رحمه الله: إنا لنطعن على أقوام نعلم أنهم قد حطوا رحالهم في الجنة ليسوا من أهل الحديث. هو بيقول كده، إحنا بنتكلم على ناس يقول لك فلان دوت ليس بشيء، ليس بشيء، دي كلمة قد يعني يفهم منها الغيبة، إن واحد بيغتاب واحد. ولذلك الغيبة في هذا المكان أو في هذا الوقت غيبة محمودة، ولذلك كان بعض العلماء يقول لصاحبه: قم بنا نغتب في الله، يعني نذكر الرجال ونذكر إيه عوارهم، فلان دوت ضعيف، وفلان دوت ليس بشيء، فلان دوت سيء الحفظ، فلان فلان، يتكلموا عن الرواه. فهذا من ضرب الغيبة الإيه المحمود. فالإمام مالك عليه رحمة الله بيقول: إنا لنطعن على أقوام نعلم أنهم قد حطوا رحالهم في الجنة، يعني يشهد لهم بالصلاح والتقى، غير أنهم ليسوا من أهل الحديث، فيحكم عليه من قبل إيه حفظ، سيء الحفظ مثلا، سيء الحفظ، ليس بشيء في حفظه، أو إلى آخره. يبقى عندنا بعد العدالة اللي هي السلامة في الدين واجتناب المنكرات أن يكون حافظا لحديث، والحفظ دوت نقولنا حفظ الحديث بيكون نوعين: حفظ إيه؟ حفظ الصبر، أن يحفظ حديثه في قلبه ويعيها، يراجعها ويتذكرها ويذكرها لمن شاء في أي وقت شاء، ما بيحفظهاش كده ويعني يمر عليها الزمن وتبلى تتنسي، لا، ده هو يستحضر الحديث وقت ما شاء، ده لحفظ الصدر. وحفظ الثاني حفظ إيه؟ حفظ الكتاب أو حفظ السطر، أن يكتب الراوي أحاديث الشيخ، يعني أنت دلوقتي بتاخد من الشيخ كتبت الحديث بتاعته، عمال تكتب تكتب وتدون، فإذا دونت الحديث وحفظته في كتابك، ها خلاص الكتاب بتاعك دوت تحفظه يعني كما تحفظ قلبك، يبقى تحفظ عليه من كل شيء، أن يعتريه شيء، أو أن يدخل في حديثك، أو أن يدخل في حديثك ما ليس من حديثك. يبقى أنت إيه عارف إن الحديث بتاعك هو والكتاب بتاعك هو، حطه في قلبك في صدرك، ما ينفعش أبدا إن أنت تسيبه كده لأي واحد ياخده ويروح كاتب لك فيه حديثين ولا حاجة وتيجي تروي أنت بعد كده، يبقى بتروي اللي أنت سمعته من شيخك، وبتروي كذلك إيه اللي أدخل عليك في كتابك. اللي بيعمل كده يبقى حفظه إيه؟ ليس بشيء. لا مش خفي، ليس بشيء، مش متين، ما حفظش على كتابك. طيب، الشرط الرابع الخلو من الشذوذ. الخلو من الشذوذ ده اللي هو إيه؟ من هو أولى منه؟ مخالفة الثقة لمن هو أولى منه؟ يعني رجل يروي رواية وهو ثقة مقبول الحديث، وإحنا خلاص قلنا عليه أنه هو ثقة، فهنقبل هذه الرواية، غير أن هذه الرواية وقعت فيها مخالفة، وهذه المخالفة في أصل الحديث، يعني على مدار الحديث في أصله يخالف فيه من هو أولى منه؟ قد يقول يخالف الأكثر عددا أو الأكثر تديناً وعدالة اللي هو الأوثق منه، يعني أو إلى آخره، أو يخالف فيه جماعة، فده الأشاذ. يقول لك لا، العلماء بيقولوا لا، هو ما دام هو ثقة وروى هذا الحديث الذي فيه وقع فيه المخالفة، والمخالفة هذه ليست لضعيف ولا لثقة فحسب، بل لمن هو أولى منه، يبقى خلاص يقول لك إن إحنا بنتوقف في هذه المسألة أو في هذا الحديث ونحكم عليه إيه؟ بالشذوذ. طبعا الحكم على الحديث بالشذوذ لا يكون إلا بعد محاولات إلى الجمع بين الحديثين، فإن لم يمكن الجمع، إما أن يكون مثلا أحدهما ناسخ والآخر منسوخ، ماشي، أو أن يدل هذا وهذا على الجواز، جواز الفعل، أو إلى آخره، فلو لم يمكن الجمع بين الحديثين يبقى نحكم عليه بإيه؟ بالشذوذ. كلام فيه صعوبة؟ الكلام سهل؟ ما هي إمكانيات الجمع دي؟ طرق الجمع هتلاقي يعني العلماء تكلموا فيها، والموضوع طويل، لكن لو لم يمكن الجمع، محاولات الجمع دي لم تتم، احنا مش هنضرب بالحديث بعضها ببعض، لا، احنا بنشوف الأول هل الحديث، هذا الحديث الذي فيه مخالفة لهذا الحديث هنعمل ايه؟ هل هناك جمع بينهما؟ يعني واحد روى مثلا المنع، منع النبي صلى الله عليه وسلم عن زيارة القبور مثلا، وآخر أو وغيره رووا إيه؟ زيارة القبور، فينظر هل ده فيه تعارض مع ده؟ لا، ما فيش تعارض. إن أمكن الجمع، وذلك مثلا يعني لو وجدت رواية أخرى قال النبي صلى الله عليه وسلم كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور، فدل ذلك على أن الأول الذي جاء بالمنع كان حكما أولا، قال فزوروها، يبقى الحكم الثاني ناسخ للأول، يبقى عرفنا كده أن الحديث الأول دوت وإن كان قد رواه الثقة فإنه إيه؟ منسوخ برواية إيه؟ الثقات الآخرين، ماشي، يبقى أمكن الجمع هنا، يبقى خلاص ما فيش تعارض، ما فيش شذوذ، ماشي. حديث آخر يدل مثلا على جواز الفعل، أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا تارة وفعل هذا تارة أخرى، وليس فيه مخالفة، وقوع المخالفة، يقول خلاص ما دام أمكن الجمع بينهما فلا دعوة للشذوذ. يبقى أول حاجة بيعملها أن يبحث في الحديث، فإن أمكن الجمع يجمع بين الحديثين، فإن لم يمكن الجمع إيه؟ حكم عليه بالشذوذ. طب أي واحد يحكم عليه بالشذوذ؟ لا طبعا، العلماء النقاد اللي هم الفطاحل، يعني مش أي واحد، يعني أنا مثلا ما أعرفش حاجة وأروح ماسك الحديث لقيت في حديث مثلا زي مشكل الحديث، واحد بيقرأ مثلا في كتب المشكلات مشكل الحديث، فببص لقى في حديث بيقول كذا وفي حديث بيقول كذا يخالف هذا هذا، ولم يكلف نفسه عنة القراءة يعني للشرح مثلا أو للتوفيق بين الحديثين، فقال لك بس خلاص أهو في حديث أهو وفي حديث أهو، يبقى كده إيه؟ الحديثين دول إيه؟ متضادين، خلاص أحكم عليهم بالشذوذ وخلاص الموضوع، خلاص الموضوع منتهي. لا، ده إحنا بنقول إن إحنا إيه؟ نتروى، وإنما يحكم بالشذوذ العلماء إيه؟ النقاد. طيب الشرط الخامس والأخير خلوه من العلة. العلة دي احنا برضو نقول علة بتكون خفية، يعني الظاهر ظاهر الحديث كده السلامة، ماشي، ولكن العلماء النقاد عندما ينظرون في الحديث ويبحثون فيها في غوائطها مثلا، فينظر يقول لك الحديث ده فيه علة، وهذه العلة علة خفية، قد تكون العلة الخفية دي علة قادحة أو غير قادح، فإن كانت غير قادحة لا تؤثر في الحديث، خلاص ما فيش مشكلة بتعدي، لكن الذي يحكم عليه بالصحة لابد أن يكون خاليا من العلة القادحة. العلة القادحة ممكن الشذوذ دوت، الشذوذ علة خفية قد لا تكون ظاهرة أمام الناس ولكن يعني يعرفها العلماء. مثلا والعلة دي يعني ممكن تبقى في الإسناد كمان، يعني بعض العلماء أدخل في الإسناد زي الإمام علي بن المديني عليه رحمة الله، أدخل في الإسناد يعني أن يروي الراوي حديثا مثلا ويجد فيه أسماء متشابهة، أسماء متشابهة، يعني عارفين الحمادين، حماد بن زيد وحماد بن سلم، وكانوا حماد بن زيد وحماد بن سلمة يعني متعاصرة قرينة، وكذلك سفيان بن عيينة وسفيان الثوري كانوا في عصر واحد وليهم شيوخ بيتفقوا الاثنين عليها. فإن روى مثلا سفيان ابن عيينة حديثا عن شيخ اتفقا عليه، يعني هما الاثنين بياخدوا من الشيخ ده، فجاء الاسناد قال لك فلان عن سفيان عن فلان، طب انا اعرف سفيان ده اني واحد فيهم ازاي؟ ممكن واحد يقول لك مش هتفرق سفيان الثوري او سفيان ابن عيينة كلاهما ايه مقبول ثقه خلاص مش. طب تعالى في الحمادي، تعالى في اشباهه، احنا بنقول بس على سبيل المثال. يبقى هنا في مشكل، مين اللي بيوصل له؟ العلماء النقاد يعرف يقول لك لا هذا الحديث سمعه فلان من فلان، سفيان فلان دوت سمعه من الزهري، سفيان بن عيينة مثلا سمعه من الزهري ولم يسمعه الثوري مثلا من فلان. يبقى المساله ايه يعني ليست غامضه عن العلماء الذين انشغلوا بهذا هذا الفن. يبقى احنا عندنا خمس شروط اللي هي الميزان بتاعنا، الخمس شروط دي اللي هي اتصال الاسناد، عداله الرواه، ضبط الرواه، الخلو من الشذوذ، الخلو من العلم. وقلنا ان الحديث الصحيح وهو اعلى درجات الصحه يشترط فيه هذه الشروط الخمس، ولكن في الضابط في الضبط بنحتاج لتقييد ان الضبط يكون ايه اللي هو الحفظ، يعني يكون ايه من الناس اللي هم يعني على الفرازه زي ما بيقولوا. يبقى الحديث الصحيح تعريفه هو ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط ضبطا تاما او تام الضبط عن مثله الى منتهاه من غير شذوذ ولا علم. ده الحديث الايه؟ الصحيح لايه؟ الصحيح لذاته. ليه بنقول الصحيح لذاته؟ لانه لما توافرت فيه شروط الصحه صار هو بذاته صحيح. ماشي؟ طيب الحديث الحسن بقى اللي هو حديث مردود، صح؟ لا. امال ايه؟ يعني مقبول؟ حديث الحسن مقبول ولا مردود؟ حديث مقبول. بنقول ان هو اقل درجه من الصحيح، ولكن ايه؟ مقبول ويعمل به عند الجميع. طيب الحديث الحسن دوت تعريفه ايه بقى؟ هو الحديث اللي سنده متصل بنقل عدل ضبط وضبط خفيفا من غير شذوذ ولا علم. ماشي. يبقى هو ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط ضبطا خفيفا او ضبطا اقل من ضبط الصحيح من غير شذوذ ولا علم، نفس الشروط تقريبا الا في مساله الضبط بس، ان مساله الحفظ ان الحديث الصحيح بياخدوا اللي هم الرواه اللي هم 10 على 10، والحديث الحسن بيقول لك ناخد ايه؟ 8.9 مثلا. يبقى هو ما هوش ضعيف ولا سيء الحفظ ولا الكلام ده كله، لا ده هو حافظ، غير ان رجال الصحيح اعلى منه درجه في ايه؟ في حفظه. طيب وده الحسن ايه؟ لذاته. الحسن لذاته. يبقى احنا عندنا كام نوع من انواع الحديث المقبول؟ اربعه. ايوه صح، اربعه اللي هم طيب يبقى الصحيح لذاته والصحيح لغيره والحسن لذاته والحسن لغيره. ايه الفرق بين الحديث الصحيح لذاته والحديث الصحيح لغيره؟ الفرق بين ده وده؟ ايوه ما ارتفعت ليه؟ درجته دي ارتفعت ليه؟ ها؟ طيب صح. هو كلام يعني قريب. ماشي، هو الكلام بالمعنى كويس، تفضل. نعم. هو الحديث الحسن اللي هو اللي احنا حكمنا عليه ان هو حسن لذاته، توافرت فيه شروط وموازين قبول الحديث، لكن الميزان بتاع الحديث الحسن مش بتاع الصحيح. يبقى هو حسن في ذاته، توافرت فيه الشروط الخمسة فصار حسنا في ذاته. فلما تعددت طرقه، يعني الحديث بتاعنا دوت تعددت طرقه، له أسانيد عدة وكل إسناد لوحده حسن. يعني لو احنا بنحكم على الحديث ده بالإسناد ده هنقول إنه هو حسن في رتبة الايه؟ الحسن، وهو حسن لذاته. ولو خدنا الحديث ده هو نفس الحديث بس برواية أخرى وبإسناد آخر هنقول ايه؟ إن برضه ده بدراسة الأسانيد بتاعته أو السند بتاعه هنلاقيه حسن لذاته. والحديث أو الرواية التي بعده برضه الإسناد ايه؟ حسن لذاته. فلما تعددت طرقه ارتقى لدرجة ايه؟ الحسن لغيره. أيوه الصحيح لغيره. يبقى الحديث الصحيح لذاته والصحيح لغيره والحسن لذاته والحسن لغيره. ايه الحسن لغيره بقى دوات؟ احنا قلنا ان الحديث الحسن اللي هو توفرت فيه الشروط الخمسة بتاعتها. طب الحسن لغيره؟ ها؟ حديث ايه؟ شروط الضعف؟ جميل. نعم. الحديث الضعيف اللي هو ضعفه غير شديد إذا تعددت طرقه. يعني هنا مثلا واحد لين الحديث، لين ودوت لين وده لين، لما تحطهم على بعض يرتقي الايه؟ إلى الحسن لغيره، ويصير مقبولا بتعدد الطرق. شوف هو كان من شوية مردود، صح؟ كان مردود، ما هوش مقبول عندنا، ولكن بتعدد الطرق ارتقى إلى درجة القبول، إلى درجة إيه؟ حديث الحسن لغيره. طيب حتى يعني لا أطيل أكثر من ذلك، إحنا يعني معلش إحنا ماشيين بطاء شوية، مع إن الكلام سهل الحمد لله رب العالمين، إلا إننا بطاء ومش هنلحق نخلص. فإحنا هنعمل اللي علينا ونجتهد والله المستعان وناخد اللي ناخده. فإحنا نوسع بس الخطى بتاعتنا شوية. بيقول الناظم بعد ما وصف الحديث الحسن وذكره قال: وكل ما عن رتبة الحسن قصر فهو الضعيف وهو أقساما كثر، وما أضيف للنبي المرفوع وما لتابع هو المقطوع، والمسند المتصل الإسناد من راويه حتى المصطفى ولم يلد، صلى الله عليه وسلم. طيب اسم الكتاب ميسر في مصطلح الحديث. الكتب يعني كثيرة، لكن أنا يعني شايف إن كتاب تيسير مصطلح الحديث للدكتور محمود الطحان من أيسر الكتب في مصطلح الحديث، خاصة في ترتيبها، الترتيب بتاعه وتناول الأمور للمواضيع يعني سهل. كتاب تيسير مصطلح الحديث للدكتور محمود الطحان، وإن شئت فيعني كتاب فضيلة الشيخ طارق عبد الله برضو كتاب. نعم أي نعم، كتب الشيخ طارق يعني ميسر الحمد لله رب العالمين وسهل، وإن كان يعني الشيخ طارق له بعض الانتقادات على كتاب تيسير مصطلح الحديث، إلا أن الكتاب يعني في جملته إيه؟ إن شاء الله مقبول. كتاب تيسير مصطلح الحديث للدكتور محمود الطحان. يقول الناظم: وكل ما عن رتبة الحسن قصر، كل حديث لم تتوفر فيه الشروط التي اعتبرناها للحديث المقبول يبقى ايه؟ مردود. كل حديث لم تتوفر فيه الشروط اللي احنا حطيناها للحديث المقبول يبقى مردود، ماشي؟ إلا إن تعددت طرق الحديث الضعيف اللي هو ضعفه غير شديد، فبيرتقي وينجبر إيه؟ ويطلع كده الدرس الحسن لغيره. طيب، قال: فهو الضعيف وهو أقساما كثر. أقسام الضعيف كثيرة، والإمام ابن صلاح عليه رحمة الله أفرد لها كتابا عظيما وهي مقدمة ابن الصلاح، وتكلم عنها باستفاضة، وجاء العلماء من بعده وأخذوا من كتابه، فمنهم من شرح ومنهم من طول وإلى آخره، لكن كانوا يعتمدون على كتابه. وجه الإمام الخطيب البغدادي رحمة الله تعالى عليه وصنف أيضا في كل فن من الفنون وفي كل نوع من الأنواع تقريبا، جعل له مصنف إيه خاص. فاللي عايز يرجع شوية لكتب الأقدمين يرجع لهؤلاء العلماء الفطاح، ويعني كتاب الكفاية للخطيب البغدادي كتاب طيب وجميل، لكن لمن يقدر على دراسته. طيب الضعيف، طبعا اما اقول لك الضعيف، الضعيف ده عن عكس ايه؟ القوي. يعني هو ما هوش قوي، وما نقول الضعيف نفهم منه انه لم تتوفر فيه الشروط التي ايه وضعناها للحديث الايه المقبول. ماشي. طيب واصطلاحا هو ما لم يجمع صفة الحسن بفقد شرط من شروطه. خلاص الحسن اللي هو اللي أقل من الصحيح، ما دام الحديث الضعيف دوت لم يصل إليه ولم يبلغ مبلغه ولم يصل إلى شروطه، لم تتوفر الشروط، يبقى خلاص هو إيه أقل منه. والضعيف زي ما احنا قلنا أن الحديث المقبول في منه الصحيح وفي منه الحسن، ومنه الصحيح لذاته والصحيح لغيره، والضعيف والحسن لذاته والحسن لغيره، فهناك الضعيف برضه متفاوت، في ضعيف وفي حديث بيبقى شديد الضعف، وفي حديث بيبقى موضوع مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم وهو أحط الأنواع، فبرضه في تفاوت في الدرجات. رواية الحديث الضعيف، هل يجوز لنا أن نروي الحديث الضعيف؟ هل يجوز لنا أن نروي الحديث الضعيف؟ ها؟ طيب هل يجوز لنا أن نروي الحديث الضعيف؟ نعم يجوز، أو تجوز رواية الحديث الضعيف بشرط أن تبين إيه؟ أنه ضعيف. لكن هل يشترط أن تبين سبب الضعف؟ خلي بالك دي في فرق بين دي ودي. خلاص يعني دي هتبقى يعني مقيدة، لكن هو رواية الحديث الضعيف لا تجوز إلا ببيان ضعفه، لكن سبب الضعف دوت ده في مجالس العلم بقى وفي مجالس التحديث ومش عارف ايه الكلام دوت، يقول لك هذا الحديث حديث ضعيف لان فيه فلان وفلان وفلان، دي حاجه ثانيه. لكن روايه الحديث الضعيف يجوز لك ان ترويه، بس بشرط ان انت تذكر ان هذا الحديث ايه ضعيف، حتى لا يتوهم متوهم ويظن ان هذا الحديث حديث مقبول. يعني انت رجل يعني عليك سمات الصلاح وسمات العلم، عندما تصعد على المنبر مثلا وبتتكلم في درس ولا حاجه وتذكر حديثا ضعيفا ولا تعرج على تضعيفه وما تذكرش ضعف ولا حاجه وتعديها كده، قد يتوهم المتوهم اللي قاعد قدامك ده يتوهم ان هذا الحديث ايه صحيح ومقبول ويعمل به ويتداول. وما اكثر ما يتداوله الناس ايه على الالسنه، وده كان بسبب ايه؟ الناس بتتناقل الحديث وهي لا تعلم، ما يعرفش هو الحديث صحيح ولا ضعيف. يلا. ومن اشهر الكتب التي صنفت في الحديث المشتهره كتاب ايه؟ كشف الخفا ومزيل الالباس عما اشتهر من الحديث على السنه الناس. يعني احاديث كثيره جدا لها يعني احنا حافظينها كده اهوت، لكن لما تيجي بالتمحيص والتحقيق تلاقي ممكن حديث الحديث مكذوب اصلا وانت عمال ترويه وانت مش واخد بالك. لكن لو حاولت أن تعتمد على الحديث الصحيح، يعني عندك مثلا كتاب رياض الصالحين ترغيب والترهيب، يعني حديث إن شاء الله مقبولة ويبينه، لو فيه ضعف ولا حاجة بيذكر، فأنت كفاية عليك الحاجات دي. عايز تتعمق شوية عندك صحيح البخاري صحيح مسلم انشغل بيها. لكن أنا في مرة من المرات يعني واحد رجل من العوام شاب يعني من العوام وكان بيتكلم معنا فذكر حديث، يعني فبقول له حديث أنت ليه منين؟ حديث لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فراح قايم وانت اصلا ما بتفهمش حاجه ومش عارف ايه والكلام دوت، ده انا جايبه من كتاب عظيم من كتب الامام الجوزي رحمه الله. طيب الكتاب ده هو كتاب ايه اللي انت رويته او انت نقلت منه؟ كتاب اسمه كتاب الموضوعات. كتاب الموضوعات، هو يظن ان كتاب الموضوعات هو احنا بعد كده بعد ما بكلمه قال لي كتاب الموضوعات دوت يعني صنف في المواضيع، هو يظن ان هو ايه صنف في المواضيع، يعني مثلا يقول لك احاديث الصلاه مثلا جمعت في ايه في كتاب الصلاه ويجيب لك الحديث فيه. ماشي، هو ظن ان معنى الموضوعات كده، لكن معنى الموضوعات ايه التي ارادها الامام الجوزي؟ ان الحديث المكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم في رايه هو فيما يراه انها مكذوبه على النبي صلى الله عليه وسلم، فصاحبنا دوت راح واحد يقول لك الموضوعات وظن ان هذا الحديث ايه حديث مقبول ويروي. وما أكثر من يعتمدون على مثل هذه الكتب بدون إيه دراية ولا علم. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. يبقى رواية الحديث الضعيف تجوز بشرط بيان ضعف. طيب العمل بقى بالحديث الضعيف، إن أنت تعمل بهذا الحديث وأنت عارف إن الحديث ده حديث ضعيف، هل يجوز العمل به؟ يعني ان انت تستشهد به لتعمل به ولا لا يجوز؟ نعم، لو يفيد. لا، ممكن يقول لك يفيد، ممكن واحد يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم احاديثه ويقول لك مثلا زي نوح بن ابي مريم. نوح بن ابي مريم دوت كان يكذب او يعني يخترع احاديث لما وجد الناس قد صرفوا عن القرآن وراحوا بقى مجالس التحديث قاعدين عند الشيخ الفلاني بيطلب منه الحديث ومش عارف ايه والكلام دوت، فوجد الناس قد انصرفت عن القرآن فراح واضع احاديث اللي يقرأ سورة كذا يبقى ليه كذا وكذا اجر ثواب يعني. طب ليه عملت كده؟ قال ايه؟ لأرد الناس الى ايه؟ الى القرآن. فهو ليه فايده، لكن هل نعتمد على حديثه وعلى قوله؟ حتى ان اذكر ان يعني اعتقد يعني ابن حبان رحمه الله قال في نوح بن مريم، اظن ان هو ابن حبان يعني، قال مع ان نوح دوت ايه كانوا يقولون له الجامع، كان رجل في التفسير عمده في التفسير، رجل في الرقائق مش عارف ايه قوي الى اخره، قال جمع كل شيء الا الصدق. شوف جمع كل شيء الا الصدق، سبحان الله العظيم. فيعني تخيل بقى ما تبقى منزله واحد هذه المنزله، فهو بيكتب. فهل نقبل الأحاديث التي نعلم أنها ضعيفة ونعمل بها؟ العلماء، بعض العلماء منع مطلقا، بعض العلماء منعوا العمل بالحديث الضعيف مطلقا، قال لك لا أي حديث ضعيف لابد أن ترده ولا تعمل به. وبعض العلماء أباح مطلقا، قال لك لا الحديث الضعيف دوت يجوز العمل به وما فيهوش مشكلة ومش عارف ايه والكلام دوت. الإمام ابن حجر عليه رحمة الله وجمهور أهل الحديث قالوا أن الحديث الضعيف يعمل به بشروط وفي حالات معينة. الشروط دي هي إيه؟ قال أولا ألا يكون الحديث شديد الضعف، ألا يكون ضعفه شديد، دي أول حاجة. يبقى احنا بناخد إيه الحاجات اللي ممكن لو تعددت طرقها تنجبر، فما دام يعني ضعفه ليس بشديد فنقول ده اول شرط انه ايه الا يكون شديد الضعف. طيب الثاني قال ان يندرج تحت اصل عام، يعني ما يبقاش هو العمده في الباب الحديث الضعيف ده. يعني ايه؟ مثلا الأحاديث التي فيها مثلا أمر ببر الوالدين أو بقيام الليل، إحنا عندنا أحاديث صحيحة كثيرة في هذا الباب، صح؟ نعتمد ونجعل في عمدتنا أو في الباب عمدة الباب حديث صحيح، لكن ورد حديث ضعيف في فضل قيام الليل. فعندما تعمل بهذا الحديث، أنا بس أنا عايز أوصل لك دلوقتي الحاجة إن الشرط دوت لمن شرطه وكأنه لم يعتمد أصلا على الحديث الضعيف ولكنه اعتمد على إيه؟ على ما عنده من أصل عام الأحاديث الصحيح. يبقى عندنا ما يكونش ضعيف شديد الضعف، الثانية أن يكون مندرج تحت أصل عام، الثالثة أن يكون في الترغيب والترهيب لا في أصل من أصول الدين. يعني ما ينفعش أن أنت تيجي مثلا هتقاعد قاعدة شرعية في الأصول، يعني في باب العقيدة مثلا، مش هنحتج بحديث إيه ضعيف، خاصة لو كنت أنت بتتكلم عن يعني أمور الغيبيات، أنت شعرفك هتعتمد على حديث ضعيف، لا مش هنقبل. في الحلال والحرام، وإن كان قد ترخص بعض الفقهاء في هذا الباب، لكن احنا بنقول ان هو يبقى ايه في الترغيب والترهيب، يعني في فضائل الاعمال. طيب ايه اللي بعد كده؟ الا يعتقد عند نقله وعند العمل به انه ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن هو بيرويه ايه او بيعمل به من باب الاحتياط. ماشي، يبقى عندنا كم شرط؟ ها، أربعة ولا خمسة؟ أربعة. طيب ايه هم؟ نقولهم مع بعض تاني. ألا يكون شديد الضعف، ماشي، أن يندرج تحت أصل عام. طيب أن يكون في الترغيب والترهيب وفضائل الأعمال، ولا ليس في إيه؟ في الأصول. ألا يعتقد ثبوت هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن كان فيه رائحة الحديث، يعني هو ضعيف لكن يحتمل، فاحنا بنعتقد العمل احتياطا. ماشي، وبرضه ما تقولش عليه ان هو غير حديث، ما تقولش عليه ان هو مش من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ليه؟ من باب الاحتياط ايضا. ولذلك كان العلماء عندما يحكون عن الحديث يقول لك هذا الحديث اسناده قوي او اسناده صحيح، وهذا الحديث اسناده ايه ضعيف، ويعني يحفظ حتى لا يقول ان هذا، ما يقولش ان هذا الحديث حديث ضعيف. ولا طيب، يعني كان في، احنا بقى لنا دي كده خدنا دي، معلش بس خدنا دي وقت نص ساعه بس، لا لسه بدري، نص ساعه، ها ساعه لتل. طيب احنا عندنا الضعيف لاسباب، اي شرط من الشروط بتاعه الميزان بتاعتنا اللي هي ايه الشروط الخمسه، عند اختلال شرط من هذه الشروط يبقى فيه نوع من انواع الضعيف. هناخد النهارده على سبيل المثال اول شرط اللي هو اتصال الاسناد. لو الاسناد بتاعنا لم يتصل فقدنا شرط الاتصال، فبيحكم على الحديث ايه بالضعف. لكن هل اي سقط في الاسناد بنسميه ضعف وخلاص كده وتعدي؟ ها، ولا العلماء الجهابذه جعلوا له تعريفا محددا حتى يعرف ان ده نوع ايه؟ هو كله ضعيف، لكن اما تعرف ان دوت اسمه معلقات ودي المرسلات او المراسيل ودي الايه المقطوعات ولا المنقطعات، اصل المقطوع دوت. طب خلينا واحده واحده مع تعريف الشيخ. قال وما اضيف بعد البيت اللي احنا اشتغلنا فيه ده، قال وما اضيف للنبي المرفوع وما لتابع هو المقطوع. ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يقول لك هذا الحديث مرفوع، يعني معنى مرفوع إيه؟ أنه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أو من فعله، يبقى ده مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم. لو كان من كلام الصحابي أو من فعل الصحابي يبقى إيه؟ يقول لك هذا موقوف على فلان. طب لو كان من كلام التابعي أو من فعل التابعي يبقى المنقطع، صح؟ ها؟ المقطوع. ماشي، يبقى احنا عندنا المرفوع وعلى وزنه المقطوع. ماشي، عشان تبقى فاهم، يبقى المرفوع ما اضيف للنبي صلى الله عليه وسلم، والموقوف هو ما اضيف للصحابي، والمقطوع هو ما اضيف للتابعي. امال ايه المنقطع ده؟ ده اللي هيجي معانا بقى من انواع الضعيف من ناحيه السقط في الاسناد. طيب احنا دلوقتي لو احد الصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم يحكي لنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل كذا وكذا، يبقى بنقول إن الحديث ده إيه؟ حديث مرفوع. ليه؟ لأنه يحكي فعلا من أفعال النبي، ماشي؟ يبقى ده مرفوع للنبي. أو قول النبي صلى الله عليه وسلم، واحد من الصحابة قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا وكذا، ده مرفوع، ماشي؟ طب لو كان الكلام دوت بقى من كلام الصحابي نفسه عن نفسه، يعني هو بيقول يعني كنا نعمل مثلا كذا وكذا، مش على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، حتى يعني لا يكون من ناحية الإقرار، يعني لا كنا نعمل كذا وكذا، فده كلام إيه؟ كلام الصحابة. يقول لك هو الكلام دوت موقوف على الصحابة. أو مثلا فعل فعلا ابن عمر مثلا لما أخذ من لحيته بعد القتل، منهم من قال أنه كان مرفوعا أو رفع على النبي صلى الله عليه وسلم، ومن قال أنه إيه؟ موقوف على ابن عمر، ماشي؟ يعني من فعل ابن عمر ده، أنا بقول لك في من قال هذا ومن قال هذا. طيب ولو كان الكلام ده كلام التابعي أو فعل التابعي بيسمى المقطوع، ماشي؟ يبقى اللي يضاف للنبي صلى الله عليه وسلم مرفوع، اللي يضاف للصحابي هو الموقوف، والذي يضاف للتابعي هو المقطوع، ماشي؟ المقطوع أنا بقول لك هو ما أضيف للتابعي، يعني كلام التابعي أو فعل التابعي أو فعل التابعي، يبقى دوت اسمه المقطوع. طيب السقط في الإسناد إما أن يكون، هو لو كان من كلام الصحابي فيما لا رأي فيه ولا حكم فيه للشخص، في مثلا في مسائل الغيبيات مثلا أو في الحلال والحرام، ماشي، اللي هي ما ينفعش أنه يتكلم فيها من عنده، فأقول لك هو يأخذ حكم المرفوع. ليه؟ أنه لا بد أنه سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. أقر النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ حكم المرفوع، حكم المرفوع، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم رآه وأقره. كنا نقول إيه؟ كنا هنقول إيه دلوقتي؟ موضوع الإسناد. الإسناد لو خلا أو سقط منه راوي، لو إحنا عندنا السلسلة كده، أدي حلقة وأدي حلقة ثالثة الرابعة الخامسة، لو سقطت واحدة منهم، لو الأولى، لو هنقول هنا دوت ده مثلا الإمام البخاري وده الحديث أو المتن، ماشي، اللي يسقط من جهة البخاري لو راوي أو راويين أو أكثر ده اسمه إيه؟ أيوة المعلق، وكأن السلسلة بتاعتنا اتقطعت من فوق من عند السقف، مش قادرين إن إحنا إيه؟ نمسك فيها، ماشي؟ فهي معلقة، يبقى الحديث المعلق هو من ما سقط من إسناده إيه؟ من مبدأ إسناده راو فأكثر على التوالي، ده اللي اسمه المعلق. ده أنا بقول لك بس شوية تعريفات كده هيجي بعد كده في المنظومة. المعلق هو ما سقط من مبدأ إسناده راو أو أكثر على التوالي، يعني ممكن راوي واحد وممكن راويين وممكن أكثر من كده، مثلا قول البخاري مثلا قال ابن عباس كذا وكذا، هو البخاري سمع من ابن عباس؟ ما سمعوش، بينه وبينه إيه؟ رجال، هؤلاء الرجال لم يذكرهم من البخاري في هذه إيه؟ في هذا الموضوع، فيقول لك هذا من المعلقات، وهي كثيرة في إيه؟ صحيح البخاري، ويعني قليلة في صحيح مسلم. الإمام ابن حجر رحمة الله تعالى عليه جمع هذه المعلقات التي في البخاري، الحاجات اللي زي كده جمعها كلها ووصلها، يعني إيه؟ بحث عن أسانيدها وجاء بها بأسانيد متصلة في كتاب اسمه سمى إيه؟ كتاب تغليق التعليق، تغليق التعليق. طيب المهم، طيب لو كان احنا قلنا ان المعلق وهو ما حذف او سقط من مبدأ اسناده راو او اكثر على التوالي، اللي بعدين المرسل. المرسل هو ايه بقى؟ المرسل احنا قلنا من مبدأ اسناده سقط، يبقى ده المعلق. المرسل بقى طيب هو احنا عندنا الشيخ ناظم رحمه الله قال في المنظومة: ومرسل منه الصحابي سقط. ماشي، ومرسل منه الصحابي سقط. طيب، يعني الكلام ده يعني هيجي في وقته ان في تعليقات على كلام الناظم هنا في الحتة دي، لكن احنا هو بنقول ان المرسل هو ما سقط منه من بعد التابعي، او قول التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم واسقط ايه؟ اسقط الصحابي، صح؟ طب ما هي نفس الكلام، ومرسل منه الصحابي سقط. لا، هو انت لو علمت ان الساقط هذا المحذوف هذا صحابي، فالصحابه احنا بنقول ان الصحابه كلهم ايه؟ عدول، مش تفرق معاك ان انت تعرف ان ده فلان ابو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا ولا ولا، لكن ما دام صحابيا فستقبل ايه؟ حديثه. ولذلك هيجي الكلام عليها ان شاء الله في مكانها يعني سعيد، لكن احنا بنقول هو قول التابعي قال رسول الله، فيحتمل ان يكون المحذوف ممكن يبقى الصحابي احنا ما نعرفش، وممكن يبقى تابعي، يبقى التابعي دوت روى عن تابعي اخر عن صحابي. طب التابعي اللي روى عن صحابي احنا مش عارفين حاله ايه، هل هو مقبول ام مردود؟ ولذلك بنقول ان احنا بنتوقف في قبوله على معرفة ايه؟ الساقط من هذا الاسناد. اشهر الكتب في هذا الباب كتاب المراسيل لابي داود. سقط يعني وقع، يعني الحلقة بتاعتنا مفقودة. ماشي، ليه مفقودة بقى؟ خليها المرة الجاية، عشان هنخش كده في التدليس، والتدليس ده انواعه ايه ويعني معناه ايه ان شاء الله المرة الجاية. يبقى احنا خدنا المعلق، وهو ما حذف من مبدأ إسناده راو أو أكثر على التوالي. المرسل من بعد التابعي أو قول التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. المعضل وهو ما سقط من إسناده إثنان فأكثر على التوالي. ليه المانع؟ المعلق هو المعلق، خلي بالك المعلق اللي احنا قلناه في الاول ما سقط من مبدا الاسناد راو او اكثر، واحد اثنين ثلاثة ان شاء الله يكون شال الاسناد كله لحد ما وصل للصحابي خلاص، ماشي، ده معلق. المرسل خد الناحية الثانية، ما سقط منه ايه؟ من دون التابعي. المعلق اهو احنا عندنا صاحب الكتاب اهو، ماشي، اللي يسقط من ناحيته من اول من مبدا الاسناد من ناحيته راوي فاكثر، يبقى ده المعلق. من الناحيه الثانيه يبقى ايه؟ يبقى مرسل. المعضل بقى هو ما سقط من اسناده اثنان فاكثر على التوالي، وبرضه هيجي الكلام عنه بالتحديد، هل هو من وسط الاسناد ولا من، يعني خليه لحد ما يجي في المنظومه ان شاء الله. بعد كده المنقطع وهو ما لم يتصل بحبل، وهيجي برضه ساعتها ان في ناس ضبطوا له ضبطا وجعلوا له يعني تعريفا معينا، فان شاء الله ساعتها يعني. يبقى عندنا المعلق والمرسل والمنقطع والمعضل، فاضل ايه؟ التدليس. والتدليس ده باب واسع، وهو يعني اخفاء عيب في السلعه، ماشي، او اخفاء عيب في الاسناد، وده باب واسع وله انواع، وسنرجعه باذن الله تبارك وتعالى الى اللقاء القادم. حد عنده سؤال في اللي فات؟ المنقطع وما لم يتصل بحال، ما لم يتصل بحال على اي وجه كان، ماشي، بحال. وهيجي، ما انا بقول لك هيجي برضه ان في بعض العلماء قيدوا له ايه؟ قيود، بس خليها ساعتها. ده مين اللي كاتب دي؟ طيب، أريد الصحيح لغيره والحسن لغيره. طيب، حديث الصحيح لغيره هو إيه؟ الصحيح لغيره هو الحديث الحسن لذاته إذا تعددت الطرق، والحديث الحسن لغيره هو الضعيف الذي ينجبر إذا تعددت طرقه، أو الضعيف الذي ضعفه، أنت بتكتب ولا مش بتكتب؟ بتكتب. ضعف غير شديد إذا تعددت طرق. طبعا طبعا، يعني حتى تدخل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، أو من قال علي ما لم أقل. فأنت رأيت وعلمت أن هذا الحديث ليس بصحيح فلا بد أن تبين. لا على النت دي يعني والله هذا ليس بحديث، دي برضو يعني الواحد يعني يخاف يقولها. علماء الكبار كانوا ماشي، لو حديث مكذوب حكم العلماء فيه بوضعه مثلا او انه مكذوب، خلاص ده لا يجوز روايته مطلقا الا بايه؟ بوصفه ووصفه. ان انت تقول ان ده حديث مكذوب، وبعض العلماء قالوا أن يعني لا يجوز لك ان تقول عليه انه حديث، تقول ان هو مكذوب، قول مكذوب، حتى لا تصفه انه ايه؟ حديث. لكن يعني لا مشاحه فيها لو انت قلت حديث وايه وقيدته بالوصف. طيب، هي مراتب قبول الحديث من ناحية الكتب: أول حاجة ما اتفق عليه الشيخان، أو المتفق عليه، ومعنى المتفق عليه ما هوش ما اتفق عليه العلماء، وما اتفق عليه إيه؟ مين؟ الشيخان البخاري ومسلم رحمة الله تعالى. طب أول الكتب الستة الأول هي إيه؟ أو الكتب التسعة، خلينا في التسعة عشان يبقى عندنا ساعة شوية. الصحيحين والبخاري ومسلم والسنن الأربعة، أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وموطأ مالك، مسند أحمد، وسنن الداري، دول التسعة. طيب، أعلى درجات الصحة ما اتفق عليه الشيخان اللي هو البخاري ومسلم، ثم من فرد به أحدهما، صح؟ أيوة. ثم من فرد به البخاري، ثم ما كان على شرط البخاري ولم يخرج، ثم من فرد به مسلم، ثم ما كان على شرط مسلم ولم يخرج، ثم ما رواه إيه؟ العلماء من بعدهم. وبعض العلماء قال الصحيح في غيرهم، ماشي، ثم ما رواه أهل السنن من بعدهم، ماشي. فهي دي درجات القبول. شرط البخاري وشرط مسلم ده محتاجة مثلا إيه محاضرتين ثلاثة عشان نتكلم فيه في شرط كل واحد، ماشي. لأن البخاري رحمه الله لم يذكر شرطا معينا في كتابه لنفسه، ولكن العلماء هم اللي استنبطوا الشرط بتاعه دوت هو ايه، يعني ان شاء الله لعله ياتي بعد ذلك ان شاء الله. انا خلصت، انتوا اللي بتاخروا. مش كله ما هو لو هو جاءك حديث بيقول ان من قرأ كذا فهي له كذا او كذا، خلاص انت بتتوقف على قبوله ايه؟ مصدره الاول، الحديث جاي منين؟ يقول لك مثلا في كتاب كذا. طيب انا برجع للكتاب وانظر الى هذا الكتاب، او اسال العلماء اللي هم المنشغلين بهذا الحديث بعلم الحديث. عندنا الحمد لله رضوان الشيخ الالباني رحمه الله تعالى عليه عمل لك السلسله الضعيفه، ماشي، وفي السلسله الصحيحه. ما لقيتش، بتسال حد من العلماء الجاهليه يعني اللي شغالين في الموضوع دوت، ويعني الحمد لله هم كثر في زماننا، يعني قال لك ان الحديث دوت ضعيف، ان كان ضعفه ينجبر وتحت اصل عام والشروط بتاعتنا اللي احنا قلناها، فخلاص العمل بيه ما فيهوش حاجه. بس خلي بالك ان انت بتشتغل مش بيه كاصل، انت بتشتغل بيه ايه؟ حاجه كده كعامل مساعد فقط، ماشي. لكن لو قال لك ان الحديث دوت غير صحيح تتوقف في العمل. الحديث المرسل من المقطوع، والمقطوع ما احنا قلنا هو المقطوع هو قول التابع قول الصحابي او فعله، ماشي؟ يبقى الصحابي مذكور وقال ان ده عمل علي رضي الله عنه وارضاه او عمل ابن عمر او عمل فلان او فلان، لكن المقطوع المرسل هو قول من دون الصحابي اللي تحت الصحابي قال رسول الله، ماشي؟ يبقى انت ما انتش عارف ان اللي قال الكلام ده هل هو تابعي اخر ولا صحابي نقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو كان صحابيا فهنقول خلاص، يعني لو ثبت انه صحابي فهنقبل ايه هذا الاسناد، لان الصحابه كلهم عدول، ويعني ليست هناك مشكله في عدم معرفه من هو الصحابي الذي نقل ايه هذا الكلام. لكن ربما يكون الناقل عن هذا الصحابي تابعي اخر خد من نفس من الصحابي، وبعدين الراوي بتاعنا بقى خد من هذا التابعي. فانت عارف التابعي ده ولا مش عارفه؟ لو عرفت التابعي دوت ورأيت أو يعني حكم عليه العلماء بالقبول، يبقى أنت كده الحديث اللي كان مرسل تم إيه؟ اتصاله سلم. يبقى خلاص احنا حكمنا عليه بالإيه؟ اتصاله سلم. يبقى خلاص ما فيش مشكلة. لكن ما دام فيه جهالة أن هذا التابعي أخذه ممن، يبقى هو دوت اللي إيه؟ بيدخل في المرسل. حديث المرسل وهو نوع من أنواع إيه؟ الضعيف. وطبعاً مسألة عدم القبول قبول المرسل دي برضو فيها كلام للعلماء في مراسيل من مراسيل التابعين كانوا يقبلونها، ماشي؟ وبعض العلماء يعني رفضها مطلقا. لا، ويجي برضو إن شاء الله في الحديث عن المرسل في المنظومة هنتكلم عنه إن شاء الله. طيب، جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم. وليس كل معلق في